يسأل السائل عن قول المصنف في صفحة 101، قال يعني الصبر دليل على العلة ونحو هذا الكلام. نحن نعلم أن كما ذكرنا يعني قبل قليل أن هناك مقيس ومقيس عليه، وبالتالي العلة هي التي تجمع بين هذا وذاك، ولكن العلة قد تستخرج بأحد طريقين، إما بطريق يعني معرفة العلة إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط، ويعني كل من الطريقين النص والاستنباط ينقسم يعني إلى ثلاثة أضرب أو إلى ثلاثة أقسام، والصبر والتقسيم هو أحد الأضرب الثلاثة أو الأقسام الثلاثة لطريقة الاستنباط، فهذا هو يعني ما يسمى الصبر والتقسيم. فالصبر والتقسيم هو طريق من طرق استنباط العلة من النص. وأما كيف تقوم هذه، فهي تقوم على خطوتين، إحداهما تسبق الأخرى. أولا ما يسمى التقسيم، وهي عملية لحصر الأوصاف الواردة، لأن هذه الأوصاف سيكون واحد منها هو العلة بعد ذلك. ثم يأتي الخطوة الثانية هي الصبر، وهو عملية اختبار. فالصبر هو الاختبار لكل الأوصاف التي قد تم جمعها، فيتم استبعاد كل الأوصاف التي لا تصلح يعني أن تكون علة يعلل بها الحكم، ويستبقى الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم. وأما كيف تتم هذه العملية فهذا ما مبذول وما مشروح في باب الأصول، فيمكن الرجوع إليه إلى كتب في كتب الأصول، والله أعلم.